قال: وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. يخفف الصلاة بمعنى أنه يعادل الصلاة، يعادل بين أفعال الصلاة وأركانها، فيخففها من غير إخلال ويطيلها من غير إملال. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يخففها أو يطيلها كإطالة هؤلاء، يعني بعض الأمراء الذين يجهلون السنة فيطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود، أو العكس، يطيلون الركوع والسجود ويخففون القيام. نعم. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوه. هذا من الاعتدال، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد أو نحو ذلك في الركعتين، أو في ركعة واحدة ويقرأ سورة ثانية في الركعة الثانية، مثل ما قرأ باقتربت والنجم في صلاة العيد. نعم، أحيانا. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. كما سبق أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالسبعين إلى المئة آيات أحيانا، وأحيانا يقرأ بقاف القرآن المجيد. فالفجر تطول فيها القراءة من أطول المفصل، أو ما يعادل أطول المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي البواقي الظهر العصر العشاء من أوساط المفصل. هذا هو الاعتدال، هذا هو الاعتدال في القراءة. نعم.